الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال المصنف رحمه الله: ما لا يتم الواجب إلا به. ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسمين. الأول ما ليس في مقدور المكلف ولا يتعلق باختياره، كاليد في الكتابة وحضور العدد والإمام في الجمعة، فهذا ليس بواجب. والثاني ما يتعلق باختيار المكلف مثل الطهارة في الصلاة وإمساك جزء من الليل في الصوم، فهذا واجب لأنه وسيلة لا يتم الواجب الأصلي بدونها. والفرق بين وجوب الواجب الأصلي والوسيلة أن الواجب الأصلي وجوبه مقصود لذاته، أما الوسيلة فوجوبها ليس مقصودا لذاته بل بواسطة وجوب الواجب الأصلي. فإن قيل لو كانت الوسيلة واجبة لأثيب على فعلها وعوقب على تركها، مع أن تارك صوم النهار لا يعاقب على الجزء الذي تركه من صوم الليل. الجواب أنه يثاب على فعل الوسيلة لأنها زيادة عمل صالح، بدليل أن ثواب البعيد في الحج أفضل من ثواب القريب. وأما العقاب فهو لا يتوزع على أجزاء الفعل بل يعاقب على الأصل فقط. مسألة ما لا يتم الواجب إلا به أظن تكلمنا عليها، وما ذكره المؤلف لا يخرج عما ذكرناه. وهذه القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هي قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. فوسيلة الواجب واجبة، ووسيلة المندوب مندوبة، ووسيلة المكروه مكروهة، ووسيلة الحرام محرمة، وسيلة المباح مباح. و يقول بعضهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. وتفصيل هذا أن يقال ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسمين: الأول ما كانتا داخلا تحت قدرة المكلف، ما ليس داخلا تحت قدرة المكلف فهذا ليس بواجب بالإجماع، كزوال الشمس وجوب الظهر. والقسم الثاني ما كان داخلا تحت قدرة المكلف، وهذا ينقسم إلى قسمين: أن يكون مأمورا بتحصيله كالطهارة للصلاة، والثاني أن لا يكون مأمورا بتحصيله كالعدد للجمعة وتمام النصاب لوجوب الزكاة، فهذا ليس بواجب، والأول واجب. فخلصنا من هذا التقسيم إلى أن ما ليس داخلا تحت قدرة المكلف فليس بواجب، وما كان داخلا تحت قدرة المكلف ولم يؤمر به فليس بواجب، كالعدد للجمعة إنما يقول باشتراط العدد، والمقصود بذلك مطلق المثال لا مناقشة أدلة الأقوال، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. وأما ما كان تحت قدرة المكلف ومأمور به شرعا فهذا لا شك في وجوبه، كالطهارة للصلاة وتبييت النية لصحة صوم الفرض بالنهار وإمساك جزء من الليل لصحة صوم النهار. هذا هو الحاصل، هو تلخيص ما سبق من التعليق في الدرس الماضي. اقرأ المندوب. المندوب، المندوب مأخوذ من الندب، والندب في اللغة الدعاء إلى الفعل، وفي الاصطلاح هو مطلوب لا يذم تاركه مطلقا، وقيل هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، نحو تحية المسجد. وقد ذهب الجمهور إلى أن المندوب مأمور به حقيقة، وأنكر ذلك قوم فقالوا الأمر خاص بالوجوب، واستدلوا بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، ولقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، مع أنه ندبهم إليه، ولأن الأمر اقتضاء جازم لا تخير معه، وفي الندب تخيير. أما الجمهور فقد استدلوا لمذهبهم بأن الأمر طلب والمندوب مطلوب، ولأن الله تعالى أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ومن ذلك ما هو مندوب. وقد ردوا على المخالف بأن قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وإن كان يدل على أن الأمر يقتضي الوجوب، لكن لا مانع من أنه قد يصرف إلى المندوب بدليل. وأما قوله عليه السلام لأمرتهم بالسواك، فالمراد به أمر إيجاب، أمر الإيجاب. وأما كون الأمر لا يقتضي التخيير فخطأ، بدليل ثبوت الواجب المخير، مع أنه لو سلمنا أن الواجب لا تخير فيه فكذلك المندوب لا تخير فيه، لأن التخير استواء الفعل والترك. قال المؤلف رحمه الله المندوب، ثم عرف المندوب بقوله المندوب مأخوذ من الندب، والندب في اللغة الدعاء إلى الفعل، في الاصطلاح هو مطلوب لا يذم تاركه مطلقا، إلى آخر ما قال. المندوب اسم مفعول من الندب، والندب هو الدعاء إلى الفعل، وقال بعضهم هو الدعاء إلى فعل مهم. والأصل أن يقال ندبه إلى كذا، فيكون المندوب إليه، لكنهم توسعوا في حذف حرف الجر وما دخل عليه، فغلب استهبالهم على قولهم المندوب، والأصل المندوب إليه، لكنهم توسعوا في حذف الجار فقيل المندوب. والندب بمعنى الدعاء إلى الفعل معروف في كلام العرب، ومنه قول الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان، يعني لا يسألون أخاهم حين يندبهم، حين يطلب منهم الدفاع عنه والقتال معه، لا يطلبون دليلا وبينة على ذلك، بل يجيبونه بسرعة. هذا الندب لغة. وأما في الاصطلاح فقد عرفه المؤلف بقوله هو مطلوب لا يذم تاركه مطلقا. قوله هو مطلوب لا يذم تاركه مطلقا خرج به المباح، لأن المباح ليس مطلوبا لا فعلا ولا ترك. وخرج به أيضا الحرام والمكروه، لأنه ليس مطلوبا فعله. لا يذم تاركه خرج به الواجب، لأن الواجب تاركه مذموم. ومطلقا يحتمل أن تعود في كلام المؤلف على قوله تاركه، يعني تاركه تركا مطلقا، أو تكون مطلقا قيد لقوله لا يذم. وقيل هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وكلا التعريفين اللذين ذكرهما المؤلف تعريف، كلاهما تعريف بالحكم، والتعريف بالحكم مهيب عند أهل النظر كما تقدم في كلام صاحب السلم، وعندهم من جملة المردود أن تقرأ الأحكام بالحدود. والأولى أن يقال في تعريفه هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل، وما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام بالفعل. فبقولنا ما أمر به الشارع خرج به المباح والحرام والمكروه، وبقولنا على وجه لا على وجه الإلزام بالفعل خرج الواجب، فبقي التعريف خاصا بالمندوب. لكن حكمه أنه يثاب فاعله ولا يعاقب على تركه. والأولى أن يقيد المؤلف الثواب بقصد الامتثال، فلو قال هو ما يثاب على فعله امتثالا ولا يعاقب على تركه فكان أولى. لكن أيضا يقال هذا تعريف بالحكم، والأولى أن يقال وحكمه أنه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب على تركه. ومنه تحية المسجد والسواك وصلاة الضحى وغير ذلك. وقد ذهب الجمهور إلى أن المندوب مأمور به حقيقة، وأنكر ذلك قوم فقالوا الأمر خاص بالوجوب، استدلوا بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. ذهب إلى هذا طوائف من علماء الكلام وقالوا إن الأمر إن المندوب لا يدخل في مسمى الأمر، فلا يسمى المندوب مأمور به، لا يسمى مأمورا به حقيقة، لأنه يجوز الفعل ويجوز الترك، وهذا التخيير ينافي الأمر، لأن الأمر حقيقة في الوجوب، مجاز في الندب. فاستدلوا بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبه فتنة، فجعل الأمر مخالفة الأمر موجبة ليش؟ موجبة للعقوبة والوعيد، فدل ذلك على أن ما لا وعيد فيه لا يسمى أمرا، والمندوب لا وعيد في تركه فلا يسمى أمرا بنص هذه الآية. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، مع أنه ندبهم إليه، فدل ذلك على أن المندوب ليس مأمورا به. والآن المؤلف رحمه الله على طريقة المناظرة الجدلية شرع في بيان دليل الخصر ثم جواب الخصر عن دليل خصمه، وهذا ما يسمى بالطرد الذي يرتب عليه العكس. وطريق المناظرة أن يبدأ بإيراد الأدلة التي يريدها الخصم، كما أورد الخصم الأول دليله على ما ادعاه، ثم يورد الخصم دليله على ما ادعاه. والجمهور يقولون إن الأمر يشمل الوجوب ويشمل الندب، فالواجب مأمور به وكذلك المندوب مأمور به، فالمندوب لا يخرج عن حقيقة الأمر، فالأول أمر لازم والمندوب أمر غير لازم، وكلاهما يسمى أمر. الدليل قالوا إن الله عز وجل يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ومن هذه المذكورات ما هو مندوب. الإحسان منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب، وإيتاء ذي القربى منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب، فدل ذلك على أن الأمر لا ينافي الندب. ثم بعد أن أوردوا دليلهم وهو قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وأن بعض هذه المذكورات واجب وبعضها مندوب، فدل ذلك على أن الأمر يشمل الواجب ويشمل المندوب وهو المطلوب. أجابوا عن دليل المخالف. ماذا قال المخالف؟ استدل بقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. قال: وإن كان يدل على أن الأمر يقتضي الوجوب، لكن ما لا مانع من أنه قد يصرف إلى المندوب بدليل. ظاهر هذا الوعيد المذكور في الآية أن من خالف فترك الواجب فإنه متوعد بالفتنة في دينه، صح ولا لا؟ متوعد، فيكون الأمر مخصوص بالوجوب، وأن ما لا وعيد فيه لا يسمى أمرا. قال الشيخ: يسمى أمرا فإذا قام الدليل على أنه ليس حتما لازما فإنه يكون من باب الأمر الذي صرف من حقيقة الوجوب إلى حقيقة الندب، وهذا أمر معقول محسوس، كما يقول شيخنا الشيخ سيد: لو قال سيد لعبده: هات الماء وإن شئت أترك ما أمرتك به، فهذا كلام معقول، ولا يقال إنه لم يأمره بالإتيان بالماء، لكن لما خيره بين الإتيان به وترك الإتيان به كان ذلك الأمر ليس حتما لازما، بل كان أمرا فيه التخيير بين الفعل والترك، والتخيير الذي ينافي الأمر هو التخيير بين الفعل والترك، التخيير المطلقة، وهذا ليس هو من باب التخيير المطلق، بل هنالك فضل للفعل على الترك، وإذا كان في الفعل مزيد فضل على الترك لم يستوي الفعل والترك، فلم يكن التخيير مطلقا، والممنوع هو التخيير المطلق، هو الذي ينافي الوجوب وهو الذي ينافي الأمر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لأمرتهم بالسواك، قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قالوا: وهو قد ندبهم إليه، ومع ذلك نفى أنه أمرهم به، نقول لم يتحد المورد ولذلك بطل الاستدلال، لأن النفي المذكور في الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرته، والحقيقة أني لم أمره، ليس المراد نفي الإيه؟ الأمر، إنما المراد نفي الأمر المخصوص اللي هو الأمر الإيه؟ الواجب. ونفي الخاص لا يستلزم نفي العام، لكن نفي العام يستلزم نفي، ونفي الخاص لا يستلزم نفي العام. وهذا أمر معلوم. لو قال فلان ليس مؤمنا فهذا قد يصدق بقوله ومسلم، لأن نفي الأخص لا يستلزم نفي العام، لكن إذا نفى العام نفى الأخص. فلو قال ليس بمسلم معناه ولا مؤمن. وأما كون الأمر لا يقتضي التغيير، لا، وأما كون الأمر لا يقتضي التخيير فخطأ، بدليل ثبوت المخير، مع أنه لو سلمنا أن الواجب لا تخير فيه، وكذلك المندوب لا تخير فيه، لأن التخير استواء الفعل والترك. نقول أيضا المعتزلة ما فهموا مسألة التخير. التخير التي مسألة التخير تنافي الوجوب؟ نعم، إذا كان تخيرا بين الفعل والترك تخيرا مطلقا. والتخير الذي في الواجب المخير تخير بين فعل البعض، بين ترك البعض وفعل البعض الآخر، يعني غير مسموح له أن يترك الجميع، إما هذا أو هذا أو هذا، فهو ليس تخيرا مطلقا، إنما هو تخير بين أن يفعل هذا أو هذا أو هذا. طيب يقول هذا واضح في مسألة الواجب، أما في مسألة المندوب فهو تخير بين الفعل والترك تخيرا مطلقا، فحقه أن ينافي كونه مأمورا به. نقول لا ينافي، لأن التخير ليس تخيرا مطلقا، وهو المسمى عندهم في المنطق بالتخير الاستقرائي الذي يقضي على كل الأفراد. وإيضاح ذلك أن يقال التخير في المندوب بين الفعل والترك تخير مطلق، إن قصدنا به أنه يجوز له أن يفعل ويجوز له أن يترك ولا إثم عليه فهذا تخير مطلق، لكن لا نعني بالإطلاق ذلك المعنى، إنما نقصد أنه لا يستوي الفعل والترك في درجة سواء، بل للفعل أرجحية وهي الثواب في فعله دون العقاب على الترك، فبهذه الأرجحية انتفى الإطلاق، وليس باعتبار أنه يجوز له أن يفعل ويجوز له أن يترك. هذا التخير مطلق من هذه الحيثية. أما من جهة رجحان أحد الطرفين هذا ينافي الإطلاق، فيكون تخير مقيد بين أن يفعل وبين أن لا يفعل، هذا تخير مطلق، لكن أرجحية الفعل تنافي الإطلاق، فبطل قول المعتزلة بكامله. واضح؟ ولعلنا نكتفي بهذا، كانوا في بعض الإخوان ما حضروا. المندوب إليه يعني المدعو إلى فعله، لكن غلب على استعمالهم المندوب فقط، وتوسعوا فحذفوا الجار واستغنوا عنه، لأن القاعدة عندنا أيها الإخوة كثرة الاستعمال تفيد الترخص، يعني العرب إذا استعملت الشيء كثيرا فإنها تخفف، وغالبا أغناه مو خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. فكلمة خير أصلها أخير، وكلمة شر أصلها أشر، لكن لما استعملتها العرب بكثرة أسقطوا منها الهمزة تخفيفا، كما عقده ابن مالك في الكافية بقوله وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، وهي تطلق اسما للمال وتستعمل أفعل تفضيل، تستعمل اسما للمال كما في قوله تعالى إن ترك خيرا الوصية أي إن ترك مالا، وتستعمل أفعل تفضيل على بابها وعلى غير بابها، فيقال زيد خير من حماره، هذه أفعل تفضيل ليست على بابها لأنه لا مناسبة في الفضل بين زيد وحماره، وتأتي على بابها كما في قولك زيد خير من عمر استوى في الفضل وسبق زيد عمرا بالفضل، فهي على بابها إذا استويا في الفضل، وعلى غير بابها إذا لم يكن بينهما مناسبة في الفضل. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إن قلت السيف أمضى من العصر. التخير المطلق هو التخير الاستقرائي الذي يأتي على جميع الأفراد. نعم. إيش؟ تحية المسجد. يعني المقصود المثال. إن كان في المسألة مناقش هل تحية المسجد من الفرائض؟ صحيح أنها ليست من الفرائض لأنها لم تذكر في الحديث. قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. وهذا الحديث أصل في الواجبات، فما ذكر فيه واجب وما لم يذكر فيه ليس بواجب. وقال بعضهم أمر بها أمرا حتما بدليل أنها تؤدى في وقت ينبغي أن يتشاغل الداخل فيه باستماع الخطبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة لأجل أن يأمر الرجل بالصلاة، والاتصال في الخطبة لازم واجب، فكونها قطعت لتحية المسجد دل ذلك على وجوبها. لكن يقول العلماء بعد التمثيل والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. وقالوا قديما كان رجل يجلس إلى النحويين فيسمع زيد ضرب زيد عمرا وضرب بكم خالدا، فيقول لماذا ضربه؟ فيقول مطلق المثال مقصود، ما في ضارب ولا مضروب. يقول أنا لا أحب عما يبنى على الكذب، يا ضرب يا مضرب، أما ضرب ضرب ضرب وما في ضرب ولا شيء.